هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي عام 23 هجرية، يتيم الأب وحيدا لأم أغدقت عليه من الدلال ما يليق بحجم ثراء عائلته ورفعة نسبه. فنشأ ذلك الشاب الثري الوسيم مفرطا في اللهو ومتباهيا بموهبة الشعر في مجتمع نبلاء مكة الذي كان يزدحم بالجوار الجميلات المتهاديات على وقع الموسيقى وتفانين الغناء الحجازي. فما لبث هذا الشاعر الثري حتى جعل من شعره مقصد الطرب وموضع الألحان التي كان يستدرج صناعها على هدى من أوزانه وقوافيه. فسالت وديان مكة بالأغاني والأصوات المتكئة على قصائده، وسارت بين أروقتها حكاياته مع النساء المنتميات لمختلف طبقات المدينة المترفة آنذاك. قراءة نفسية سريعة لشعره تكشف لنا عن خبرة عميقة بالنفسية النسائية تميز بها الشاعر ووظفها التوظيف الأمثل في شعره. فبالرغم من عنايته بأوصافها الخارجية كما فعل غيره من شعراء العرب، غاص ابن أبي ربيعة في دواخلها فأتى بجديد كثير لم يرد في أشعار من سبقوه أو من لحقوه. لقد كان عمر بن أبي ربيعة موكلا بالجمال يتبعه حتى في الحرم المكي، كما تقول الكثير من الروايات التي أسهبت في توصيف حكاياته معهن في أجواء فريضة الحج، فإن ذلك لم يشغله عن النظر إلى المرأة. ولعل في الحوارية النسوية التي سجلها الشاعر في واحدة من قصائده الشهيرة صورة لشعريته الغزلية بطبيعتها المزدوجة، يقول عمر: بينما ينعتنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. قالت الكبرى: أتعرفن الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه وهل يخفى القمر؟ ويقول عمر بن أبي ربيعة في بعض مختارات من شعره الغزل البديع: أيها القلب ما أراك تفيق، طالما قد تعلقتك العلوق، هل لك اليوم إن نأت أم بكر وتولت إلى عزاء طريق؟ من يكن من هوى حبيب قريبا، فأنا النازح البعيد السحيق. قدر الحب بيننا فالتقينا، وكلانا إلى اللقاء مشوق. ويقول عمر: ألا قاتل الله الهوى حيث أخلق، فما إن ترى إلا مشوبا ممزقا. فما من محب يستزيد حبيبه، يعاتبه في الود إلا تفرقا. تعلق هذا القلب للحب معلقا، غزالا تحلى عقد ضر وبارقا. من الأدم تعطو بالعشي وبالضحى، من الضال غضا ناعم النبت مورقا. ألوف لأضلال الكناس وللثرى، إذا ما لعاب الشمس بالصيف أشرقا. وأخيرا يقول عمر بن أبي ربيعة: ألا يا حبذا نجد ومن أسكنها أرضا، وحيا حبذا ما هم ولو لي حقدوا البغضا. ومن أجل الهوى أدني لمن لم أرضه معضا. علقتك ناشئا حتى رأيت الرأس مبيضا، أهيم بذكركم لو أن خيرا منكم بضا. فيا عجبا لموقفنا يعاتب بعضنا بعضا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.